واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين يا رب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. سيدي وقرة العين يا رسول الله، أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وكشفت الغمة ومحى الله بك الظلمة وجاهدت في الله حق جهاده، فجزاك الله عنا خير ما جزى نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. صلى عليك الله حبيبنا يا رسول الله صلاة ننال بها يوم الفزع الأكبر بر الأمان. أما بعد أيها الأحبة المؤمنون الكرام، ما أحوجنا اليوم أن نراجع أنفسنا لله، أن نعيد الحساب قبل يوم الحساب، أن نرتب الأوراق قبل الوقوف بين يدي الملك العلام. اعلم أيها الحبيب أنك تنسى، لكن ربي لا ينسى. أحصاه الله ونسوه في كتاب عند ربي، لا يضل ربي ولا ينسى. أيها الحبيب، ينبغي أن نراجع أنفسنا قبل فوات الأوان، نصحح أخطاءنا. ليس بعيب أن نخطئ، لكن العيب أن نعرف أخطاءنا ونصر عليها. اليوم أيها الأحباب، أقف مع حضراتكم وقفة وجيزة، أصحح بعض الأفكار، أصحح بعض النقاط التي تتعلق بالعقيدة، العقيدة التي أصبحت تحارب الآن إلا من رحم ربي جل في علاه، بل من أبناء المسلمين أنفسهم إلا من رحم الملك سبحانه جل في علاه. إن الأمر الذي نتعرض له اليوم وبإيجاز شديد حكم السحرة والدجالين في الإسلام، نسلط الضوء على هذه القضية، على هذا الأمر، لأن الخرف كثير والدجل ما أكثر، وللأسف الشديد ينساق خلف هذا وذاك، وهؤلاء من لا فقه له ولا علم له، وكثير من العوام إلا من رحم الله الكبير المتعال. بادي أديبة لا منكر السحر موجود، نعم قرآننا يؤكد هذا، حديث نبينا يؤكد هذا، لكنه ليس بالصورة التي نسمع عنها اليوم، ليس بالطريقة التي نراها بين الناس. فتجد بعضنا إذا كسدت تجارته، حدثت عنده خسارة في التجارة، بدل ما يبحث الأسباب التي أدت إلى الخسارة، لا، نعلق دائما على الشماعة الخائبة السحر. الجيران عاملين لنا عمل، مسحورين، مستكترين علينا النعمة. طب ابحث ايه الاسباب اللي ادت الى هذا الكساد، ايه الاسباب اللي ادت الى هذا الفشل. امور كثيرة لا نكلف انفسنا عناء البحث والاستقصاء، لا نكلف انفسنا ان نعالج الاخطاء، انما دائما وابدا نعلق اخطاءنا او نعلق فشلنا اعزكم الله واخفاقاتنا نريد سماعة جاهزة نعلق عليها. ونسينا قول الله جل وعلا: وفي السماء رزقكم وما توعدون. نسينا قول الله: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. نسينا أنه يرزق من يشاء بغير حساب. الرجل إذا فشل في زواجه مع زوجته أو الزوجة مع زوجها واستحالت العشرة بينهما، هناك أسباب كثيرة تؤدي إلى هذا. بدل من أن نبحث الأسباب ونعالج ونعمل جاهدين على تصحيح الأخطاء، لا، دائما أدمغتنا تتجه إلى السحر. ملموس، ملبوسة، معقول سحر، سفلي على أرمون، على سمكة، في قاع البحار، في المقابر، كلام تخريف ما أكثره بيننا. رجل يسب زوجته أو يضرب زوجته، زوجة تتطاول على زوجها وتسبه وتشتمه، خبروني بالله عليكم كيف تستقيم الحياة بينهما؟ بدل من معالجة الأخطاء، لا، إذننا نتجه إلى طريق خطأ يتصادم مع العقيدة. لو أن العقيدة حقيقية صحيحة في قلوبنا ما احتجنا إلى هذا الكلام. الرجل إذا طال الزواج أو طالت سنوات الزواج قليلا، سنة سنتين ولم ينجب ولم تنجب، هناك أسباب. هب أنه لا أسباب، أليس هذا ابتلاء من الله؟ على طول نعمل لنا سحر بوقف الحال، سحر بوقف الزواج، سحر بخيبة الأحوال. أعزكم الله، ونسينا قول الله في القرآن: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. أليس هذا كتابنا؟ أليس هذا قرآننا؟ ماذا أصابنا؟ البنت إذا طال سن الزواج، وسن الزواج عندنا في بلادنا متأخر، صحيح؟ بدل من أن نبحث الأسباب، لا، نعمل لها عمل. ملبوسة، القرين بتاعها لابسها، أصلا مش عارف إيه؟ لماذا تأخر وارتفعت العروسة في بلادنا؟ الأمور واضحة. أي شاب اليوم يريد أن يتزوج يحتاج على الأقل، ده الفقير 100,000 جنيه، ده هذا المعلم، خبروني بالله عليكم. الشاب الذي تخرج من الجامعة من أين يأتي بهذا المبلغ؟ من أين يأتي به؟ هذا إن وجد عملا من الأصل، ربما يجلس عشرات السنين لا يعمل، وإذا وجد عملا كم يوفر منه؟ يحتاج كم من عشرات السنين ليدخر هذا المبلغ؟ على ما يوفر هذا المبلغ يكون خرج بره نطاق الخدمة، خلاص ما يصلحش للزواج. بدل من أن نبحث الأسباب التي تؤدي إلى إخفاقاتنا في أي جانب من جوانب حياتنا، إذننا نتجه إلى الطريق الخطأ. تعالوا نعرض القضية بإيجاز شديد على كتاب ربنا، على سنة نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ودعوكم من مسيلمة الكذاب، إعلامنا الذي أصيب بإفلاس فكري، ليس عنده ما يقدمه للناس، إما برامج تشجع على الإلحاد وتؤصل له وتدعو إليه، وإما برامج تتطاول على ثوابت الأمة، وإما برامج تتطاول على سنة الحبيب محمد يؤسس للعقيدة او يؤسس للقيم والاخلاق في مجتمعنا. اخذوا عهدا على عاتقهم ان يحاربوا كل فضيلة وكل قيمة وكل مبدأ. اولى بهؤلاء ان يعصر في المجتمع الاخلاق. امة تهزم في اخلاقها لا تقوم لها قائمة ابدا. انما الامم الاخلاق ما بقيت فان هم ذهبت اخلاقهم ذهبوا. ان النبي يوم بعث قال انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق. انظروا الى السلوكيات والاخلاقيات في مجتمعنا. تعرفون الخطر الذي وصلنا اليه. نحتاج ان نراجع انفسنا. انني اهيب بكل صاحب قرار او بكل صاحب فكر او برنامج ان يتقي الله في المجتمع ولينظر ماذا يقدم للناس وليسأل نفسه سؤالا: ما النتيجة او ما الهدف من وراء البرنامج الذي اقدمه او من وراء الكلمة التي سأكتبها؟ لان الجميع موقوف امام الله يوم القيامة. واقول للعوام: لا تصدقوا مسيلمة الكذاب واسألوا اهل العلم. والله ايها الاحباب لن يستقيم لنا حال. واذكروا قول العبد الفقير هذا يوما من الايام قلناها من ايه ما يزيد على 20 عام عمرنا في الدعوة وتزيد: لن ينصلح لنا حال الا اذا اصطلحنا مع الله. لن ينصلح لنا حال الا اذا اعلينا من قيم الاخلاق. لن ينصلح لنا حال الا اذا اعلينا من قدر العلم وقيمة العلم واحترمنا اهل العلم والعلماء. اسمعوا ماذا قال سيد الانبياء في الحديث الصحيح: الا الله وملائكته واهل السماوات والاراضين حتى النمل في جحرها والحوت في جوف البحار ليصلون على معلم الناس الخير ونحن نتطاول عليهم. تعالوا نعرض القضية التي اثرناها بهدوء على كتاب الله وعلى سنة الحبيب محمد. أصحيح ما يقوله الناس؟ إذا أردت أن يوسع الله في رزقي أذهب إلى فلان السحار أو إلى فلان الدجال الكذاب ليقدم لي ورقة؟ إذا أرادت الفتاة أن تتزوج نذهب إليه يكتب لينا ورقة؟ تعالوا تعالوا، لأن الأمر قد زاد عن حده والفساد عما قاطبة إلا من رحم ربي. تعال نعرض الأمر بهدوء. ماذا قال ربنا؟ هل للقرآن في هذه المسألة قول؟ اسمعوا ماذا قال ربنا. ما فرطنا في الكتاب من شيء في مسألتنا هذه. انظر ماذا يقول: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا. اعلم انك يوم خلقت، يوم خلقت قبل ان توجد في الدنيا ونحن في عالم النسيان، مسح الله على ظهر ادم فخلق منه كل نسمة كائنة الى يوم القيامة، قدر رزقها وحالها شقي ام سعيد، ثم انزل الرسل، ارسل الرسل وانزل الكتب تجليدا للعهد الذي اخذه الله علينا. ما لك؟ تعال نسمع ماذا قال ربنا: وعنده مفاتح الغيب، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو. اقف امام الاية وبإجازة: لم يأتي تعبير القرآن ومفاتح الغيب عنده. تعلمنا في اللغة العربية الجملة الاسمية تتكون من مبتدأ وخبر، وان المبتدأ ما سمي مبتدأ إلا لأنه يبتدأ به الكلام. يعني يأتي في الأول والخبر يأتي ليتمم الفائدة، يكمل الكلام بالمعنى البسيط. إذا طبقنا هذه القاعدة مع هذه الآية مختلفة، فإن الخبر جاء مقدما والمبتدأ مؤخرا. كيف يا شيخ؟ وعنده ظرف في محل رفع خبر مقدم، ومفاتيح الغيب مبتدأ مؤخر. لماذا قدم هنا الخبر على مبتدئه في القرآن؟ يقول أهل اللغة: قدم الله الخبر على مبتدئه ليفيد الحصر والقصر، ليحصر علم الغيب في الله ويقصره على الله. فلو جاء تعبير الآية ومفاتح الغيب عنده لتوهم متوهم أن هناك من خلق الله أيا من كان يعلم طرفا أو جزءا من الغيب. فإذا جاء التعبير كما سمعت ومفاتح الغيب وعنده مفاتح الغيب، فإنه يقول لك: لا يوجد مخلوق قط، لا ملك مرسل ولا نبي مرسل ولا ملك من الملائكة المقربين ولا ولي من الأولياء الصالحين ولا جن ولا إنس يعلم طرفا من الغيب، فإني وحدي علام الغيوب. ولذلك يؤكدها بجملة ثانية: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. اسمع إلى القرآن ماذا يقول في موضع آخر: قل فعل أمر، من الآمر؟ الله. ومن المأمور؟ النبي. يبلغ من؟ الناس أجمعين والمسلمين خاصة. قل: لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. قل يا محمد، قل يا رسول الله، قل يا حبيبي، قل يا سيد الأولين لأمتك خاصة وللناس عامة: لا يعلم من في السماوات الملائكة المقربون ومن في الأرض إنس أو جان، شيطان كان أو جان، الغيب إلا الله، عالم الغيب هو الله ولا أحد سواه. فإذا ما انتقلت سريعا بحضراتكم إلى سنة الحبيب، اسمع ماذا قال النبي: اجتنبوا السبع المبيقات، اجتنبوا السبع المبيقات أي المهلكات أي المضيعات، احذروها واجتنبوها. يا ليتنا نسمع لحبيب الله، يا ليتنا نسمع لرسول الله. سمعنا لأنفسنا وسمعنا لأهوائنا وسمعنا لرغباتنا وسمعنا للدنيا بأسرها إلا الحبيب صلى الله عليه وسلم، ولو سمعنا لرسول الله ما كان هذا حالنا. ماذا يقول؟ اجتنبوا السبع المبيقات. قال الصحابة الأطهار: وما هن يا رسول الله؟ عرفنا، دلنا عليهم، وما هن يا رسول الله؟ قال: الإشراك بالله، الشرك، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، حرم قتلها إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم. الأليم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. تأمل معي كلام النبي: يا أمة الإسلام ابعدوا عن أمور الشركيات. الحديث يحتاج إلى عشرات اللقاءات، لكن ألقي الضوء سريعا. اجتنبوا السبع الموبقات، ابعدوا عما يهلككم. بالله عليكم، لو أن واحد منا مرض، نسأل الله أن يحفظكم جميعا وجميع المسلمين وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. فذهب إلى الطبيب فقال له الطبيب: هذا علاجك، هتاخد الأنتيبيوتيك المضاد الحيوي، وهذا العلاج هذا كل 12 ساعة، كل 8 ساعات، كل 6، كل أي مكان، وهذا علاج معه. ثم جاء على ظهر الروشتة التي كتب فيها العلاج، ثم كتب له محظورات: إياك أن تأكل كذا، إياك أن تأكل كذا، إياك أن تشرب كذا، إياك أن تفعل كذا. خبرني بالله عليك، فتخالف طبيبك؟ تخالف الطبيب؟ تأتي إليك الزوجة ويأتي إليك ابنك وبنتك: يا أبتي، أنت تعشق هذه الفاكهة وأنت تحب هذا الطعام، خذ منه ولو قطمة واحدة. لا، الطبيب قال لا تأكل. يا سبحان الله، لماذا امتنع وهو يحبها؟ لأنه يعلم أن شفاءه في سماع كلام طبيبه. طبيبك محمد يقول لك: احذر هذه الأفعال، احذر هذه الأمور. سمعت للحبيب الإشراق والسحر، وتأملوا، قدم السحر على القتل. تأمل كلام النبي، مع أن القتل مصيبة، مع أن القتل كما قال ربنا في القرآن: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. توعده الله بخمس عقوبات ما رأيت وعيدا في القرآن الكريم كاملا أشد من هذا الوعيد في هذه الآية. بل قال نبينا: الإنسان الآدمي بنيان الله، ملعون من هدم بنيان الله. واحنا بنستحل دماء بعض لأكثر الأسباب، لاختلاف وجهات النظر، يقتل بعضنا بعض سهلا. من جاء يوم القيامة، من أعان على قتل أخيه في الدنيا ولو بشطر كلبة، جاي يستشيرك ما قلتلوش اقتل، لا والله، ده انت فهمت، هو فهم من كلامك اقوى ولم تكمل الكلمة. جاء يوم القيامة مكتوبا بين عينيه آيس من رحمة الله. تأمل النبي، قدم السحر في الحديث على القتل. إمام البلاغة والفصاحة والبيان الحبيب، أوقي جوامع الكلم كله. لماذا؟ لأن السحر كفر، ولذلك كان سيدنا عمر رضي الله عنه يأمر بضرب أعناق السحرة لأنهم كفرة. هذا خلاف عليه، هذا كلام سيدنا عمر بن الخطاب، ما أنا إلا ناقل. وإحنا اليوم أسأل حاجة عندنا نصدق هؤلاء الفجرة. لك يا شيخ، يا سبحان الله، عالم الجن عالم غيبي، مخلوق مثلنا، منه المؤمن ومنه الكافر، منه الصالح ومنه العاصي، منه ومن مثلنا تماما، لكن طبيعة الخلقة مختلفة تماما. ومع ذلك تجد الكثير منا يجري خلف هذا الطريق. سبحان الله، بعضنا يخاف بمجرد الذكر. لك يا عم، ده كلام معلوم خفيف، اسمع الى الحبيب محمد ماذا يقول: انهم يخافون منكم اكثر مما تخافون منهم. نصدقك ان نصدق الحبيب محمد، نصدق من ايها الناس؟ صححوا عقيدتكم يرحمكم الله. ثم ماذا يا حبيبي؟ السحر وقتل النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق. وسيدنا النبي بيّن لنا أن الدم لا يباح إلا بواحد من ثلاثة، وأنا أقولها لكل من استباح دما، أيا من كان موقعه، أيا من كان هو. هل تحقق معك حديث النبي؟ النبي يقول: دم المسلم من هم يا رسول الله؟ السيب الزاني الذي زنى وهو متزوج حده الرجم حتى الموت. ومن يا رسول الله؟ والقاتل قصاص، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، من قتل يقتل، ولا يجوز للأفراد ابتداء أن يأخذوا حقهم. الإسلام روعة، لكن عندما يلغى لا تجد إلا الهمج الذي يعيشه الكثير من الناس اليوم. ومن الثالث يا رسول الله؟ من هو؟ التارك لدينه المفارق للجماعة المرتد. هذا كلام النبي وليس كلام. يا من تستحل دمًا، توافر معك واحد من الثلاثة لأجل أن أختلف معك وتختلف معي، يستبيح بعضنا دم بعض. أي عقل هذا؟ انتبهوا يرحمكم الله. نفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق، ثم ماذا يا رسول الله؟ أكل الربا، أكل مال اليتيم، التولي يوم الزحف عند الجهاد في سبيل الله، قذف المحصنات الغافلات المؤمنات. اسمع ماذا قال النبي في حديث آخر: من أتى ساحرا أو عرافا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. سمعت كلام النبي؟ من أتى ساحرا أو عرافا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. وما الذي أنزل على الحبيب؟ أليس القرآن الذي ذكرنا من بعض آياته عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا؟ عندنا الفلاسفة كتير أعزكم الله، ولا شيخ أنا مش مصدق، حب استطلاع، أموت وأشوف. سمع من بعض أصحابه قال لك أشوف بنفسي، أموت وأشوف. اسمع النبي قال إيه في من لا يصدق ولم يقتنع ولم يؤمن لكن عنده حب الاستطلاع. زي ما بيقول قال الحبيب: من أتى ساحرا أو عرافا ولم يصدقه لن يتقبل الله منه عمل 40 يوما صام نهارها وقام ليلها. هذا كلام سيدنا، هذا كلام حبيبنا. بعض إخواننا يقول: يا أخي إذا أراد الإنسان منا أن يعلم أمرا ولا يدري، أو أن يعمل شيئا ولا يدري الخير من الشر، فماذا يفعل؟ مفروض أذهب لفلان أمي. لا يا حبيبي، هل أنت بذلك ضللت طريق الطريق الشرعي؟ إذا أنت لا تعلم أمرا، لا تعلم الخير فيه من الشر، لمن ترجع؟ لمن تذهب؟ إلي؟ إلى فلان؟ إلى الدجال؟ وما أكثر النصابين في زماننا؟ لا، أذهب إلى الله رأسا، فلا يحتاج وساطة من أي نوع. اسمع إلى سيدنا ابن عباس في الصحيحين ماذا قال: كان الرسول يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. بس ما استخرتش في معصية، مش واحد عايز يزن والعياذ بالله والعياذ بالله يوم يستخير، ها؟ او استخير في الفراغ، اصلي ولا ما اصليش لانها مفروضة، انما في الامور المباحة. كان النبي يعلمنا الاستخارة في الامور كلها. عايز تريد زواجا، تريد سفرا، تريد ان تطلق زوجتك، تريد ان تتاجر، تغير نشاطك، تذهب الى مكان، هذا مجال استخارة، استخير. فما ندم من استخار وما خاب من استشار. نعم، اصلي ركعتين لاطلب الخيرة من الله، لاطلب من القادر المستطيع ان يدلني بعلمه وان يدلني بحكمته وبقدرته على الصالح، وان يبين لي الفاسد ليرتعد. اركع ركعتين لربي أتذلل وأتضرع وأرفع الدعاء الذي علمني النبي إياه. قبل أن أقول دعاء النبي أحمد الله، يعني تذكر الحمد أقلها الحمد لله بأي صيغة من صيغ الحمد، ثم أصلي على الحبيب العدنان النصف الأخير من التشهد، ثم تقول هذا الدعاء للنبي علمنا: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. ثم تذكر أمرك فتقول: اللهم إن كان مثلا زواجي أو طلاقي أو سفري أو تجارتي خير لي في ديني أو معاشي، أو تقول عاقبة أمري عاجله أو آجله، يسره لي واقدره لي. ثم تعيد مرة ثانية: وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري عاجله وآجله، اصرفني عنه واصرفه عني واقدر لي الخير حيث كان، ثم ربني به يا رب العالمين. ثم تختم بالصلاة على الحبيب. اعلم ان دعاء بين صلاتين لا يرد، الصلاة على النبي مقبولة وما بينهما يقبل. تركع ركعتين، واذا ما انتهيت من صلاتك وانت جالس تقول هذا الدعاء. هذا هو الطريق الشرعي. تقولش بقى انا رايح لفلان اصل عنده قعد عالي، عالي ولا واطي عزك الله، عالي ولا ارضي، يا اخي الله يرضى عنا وعنك. هذه امور تتصادم مع العقيده. اذهب الى الله، هل تحتاج واسطه؟ اسمع النبي ماذا قال، القران ماذا قال على لسان النبي: ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. قبلها في نفس الايه قل: لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله، ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، ان انا الا نذير وبشير لقوم يؤمنون. اليس هذا قراننا؟ وهذا امامنا، وهذا معلمنا، وهذا حبيبنا صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. يا ايها الاحباب انتبهوا واستيقظوا من الغفلة قبل فوات الاوان. بعضنا يقول: يا شيخ الشيطان صعب، لا سلطان للعبد عليه. صحيح، انت تستعين عليه بمن؟ اليس بالله؟ من خلقه؟ من خلقه؟ هل الشيطان خارج قبضة الله؟ معاذ الله، الكون كله في قبضة الملك، الكون كله في قبضة الملك، لا أحد يخرج خارج قبضة الله. فأنت عندما تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تدري معناه؟ مشكلتنا أننا نردد كلامه فقط وقلوبنا منصرفة، معناها بهدوء وبإيجاز: أعتصم وأحتمي وألتجئ بالله الذي خلق فسوى. هل تتخيلون أن من اعتصم بالله سلمه للشيطان؟ هل تتوقعون أن من احتمى بحمى الله تركه لهواه ولشيطانه؟ من الذي وقف ببابي وطردته؟ من الذي سألني وما أعطيته؟ من الذي استغفرني وما غفرت له؟ من الذي استرحمني وما رحمته؟ أنا غفار الذنوب وستار العيوب. سبحانه جل في علاه. يا أخي الحبيب، الشيطان لا قدرة له، وعقيدة المسلم لو أني رأيت إبليس الآن لضربته بالحذاء على أم رأسه، لأنه لا يسلط علي إلا إذا أراد ربي فساعتها مرحبا بقدر الله وقضائه، لأن الله أراد ذلك، غير هذا لا. تعال تعالى نتعلم ونسمع، لان احنا عندنا ضعاف كثيرين. يقول يا عم لقد جاءني خلال هذه الايام الماضيه مئات الاسئله والله في المساجد التي ترددت عليها في دروس العشاء والعصر والمغرب وغيرها، على صفحه الفيسبوك صفحه الفتاوى الخاصه بها، كم من الاسئله عن برنامج لعلكم جميعا ساعدتموه او عرفتم او سمعتم عنه. ولذلك قلت في سنايا ثلاث، اعلامنا مصاب بالافلاس الفكري، ليس عنده ما يقدمه للناس من علم ومفيد الا الضلال والانحلال ومحاربه رب الارض والسماء الا من رحم ربي. صلى الله العفو والمعافى. فيا اخي الكريم، هل الشيطان سلطان عليك؟ لا لا والله، ليس هذا كلام يا حبيب، كلام ربنا، كلام الملك. نصدق هؤلاء الفجرة أم نصدق الله؟ نصدق من ونكذب من؟ إنما سلطانه على الذين يتولون. أليس هذا كلام ربنا؟ أليس هذا كلام الملك؟ ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون؟ أليس هذا كلام الله؟ اسمع ماذا قال حبيبنا، من قرأ آية الكرسي، آية الكرسي كلنا حفظنا، حتى ولادنا حفظنا الآية 255 سورة البقرة. النبي يقول من قرأها في الصباح لم يزل عليه حافظا من الله حتى يمسي، وإذا قرأها في المساء لم يزل عليه حافظ من الله حتى يصبح. نصدق رسول الله أم هؤلاء الفجرة؟ نصدق من؟ هؤلاء الكذبة الذين لا فقه لهم ولا علم لهم ولا دراية إلا محاربة رب الأرض والسماء، أم نصدق سيد الأولين والآخرين؟ إن قرأت الآية لم يزل عليك من الله حافظ. اسمع، استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا أبا هريرة على الصدقة يوما من الأيام. المخزن بتاع الصدقة كان الحارس عليه أو القائم عليه سيدنا أبو هريرة. يقول سيدنا أبو هريرة: كلما انتهيت من صلاة العشاء أرجع إلى حراستي، يقعد في المكان حارس المكان، فأجد رجلا ضعيفا هزيلا، شيطان كنت يتشكل في أي حاجة، سبحان الله، فأجد رجلا ضعيفا هزيلا نحيلا يأكل من الصدقة، فأقول له: يا أخي لما تسرق؟ فيقول: والله ما سرق، ضعيف ولي عيال ودائع. فأتركه على أنه يعيدني ألا يعود، خلاص كان مشي. فأصبح في الصباح لأصلي مع النبي الفجر، فلما ينتهي، عندما ينتهي النبي من صلاته يستدعيه: يا أبا هريرة لبيك يا رسول الله. فيقول له: ما فعلت بأسيرك البارحة؟ من أنبأ النبي؟ من أخبره؟ من علمه؟ سبحان الملك. سيدنا أبو هريرة لم يقص عليه بعد، ما مش الحق خالص. النبي اللي بيسأله: ما فعلت بأسيرك البارحة؟ عملت إيه في اللي كان بياكل في مال الصدقة؟ فقال: فقلت يا رسول الله اشتكى الفقر والحاجة والضعف ووعدني ألا يعود. قال: سيعود. فلما كانت الليلة الثانية رجعت بعد صلاة العشاء فوجدته يأكل ويأخذ منها، فمسكته قال: دعني، فقير ولن أعود. في الصباح يصلي مع النبي الفجر، النبي يسأله نفس السؤال: ما صنعت مع أسيرك البارحة؟ عملت معاه إيه؟ قال: وعدني ألا يعود. قال: سيعود. النبي يعرف حقيقة. فلما كانت الثالثة وجدته فمسكته قال: لا أعود. قلت: لن أتركك حتى يقضي رسول الله بيننا. مسكه يا الله. فقال: ألا أدلك، اسمع من اعتراف الشيطان، ألا أدلك على آية من القرآن إن قرأتها لا يقربك شيطان حتى تمسي، إن قرأتها في الصباح وإن قرأتها في المساء بالمساء لا يقربك شيطان حتى تصبح؟ قلت بلى. قال له أقولها لك على أن تخلي سبيل وتسيبني؟ قال قلت بلى. أيوة. فقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم آية الكرسي. فلما ذهبت إلى النبي فقال النبي ما صنعت بأثيرك البارحة؟ فقلت يا رسول الله نسيته وأردت أن آتيك به فاقضي بيني وبينه. فقال خلي سبيلي وأعلمك آية من القرآن إن قرأتها فلا سلطان للشيطان عليه. فقال النبي المصطفى صدقك وهو كذوب إنه شيطان. ايه رأيك؟ آية. فكيف بمن يقرأ جزءا؟ آية تحفظها تحفظك. آية واحدة. فلماذا اجتالت الشياطين الناس؟ لأن المنهج غلط والقرآن بعيد عن بيوت المسلمين إلا من رحم ربي. يا إخواني لو كان الأمر كذلك لاستعملنا الشياطين على من يقودون العالم أمريكا وغيرها ولبسناهم الشياطين وقودنا العالم. لو كان الأمر كذلك لأتينا بالشياطين وسرقنا البنوك. انظر إلى هؤلاء الدجلة الكذابون. ستجدهم أفقر الناس يعيشون بين المقابر والواحد منهم لا يجد القوت الضروري إلا بشق الأنفس. طب ينفع نفسك الأول؟ هذا كلام النبي. اسمع إلى هذه الواقعة إنها مع عروة ابن الزبير ابن العوام رضي الله عنه وأرضاه. وما أدراك ما عروة وما أدراك ما الزبير رضي الله عن الجميع. يقول سيدنا فضالة رضي الله عنه وأرضاه كنت أزور المقابر ذات ليلة فرأيت عجبا. قال النبي اتقوا فراسة المؤمن فإنه يرى بنور الله. صح والله نعم. لماذا انت لا ترى؟ لانك محجوب بذنوبك ومحجوب بمعاصيك وبعدك عن الله. طهر القلب من الذنوب والاوزار ترى جمال الله في ملكوت الله لا يطير معه العقل ويطيف معه الالباب. جرب تشوف. فقال سيدنا فضالة فرايت عجبا رأيت كرسيا حوله آلاف من الناس لا أدري من هم ليس من الإنس ويصرخ الجالس على الكرسي من إلي بعروة بن الزبير من يجيبوني هنا. فيذهب جمع ويأتون فكلما وقفوا أمامهم أين هو فيقولون يا سيدي. كلما اقتربنا منه وجدنا بيننا وبينه خندقا من نار النار جسام الذي يقترب يحترق فيصرخ فياتي اضعافهم فيذهبون فيعودون بمثل ما عاد الاولون. فلما استيقظ في الصباح ذهب الى عروة بن الزبير رضي الله عنه وارضاه رضي الله عن ال صحابة الحبيب وال البيت اجمعين اللهم امين يا رب. فقال يا عروة اصدقني القول على ان اصدقك ما رايت. قال وما رايت؟ قال بالامس كنت ازور المقابر وقص عليه ما سمعتم. فقال والله لا ازيد على دعاء علمنيه ابي علمه له رسول الله. هدي النبي غائب عن البيوت يا سادة. هدي النبي غائب عن البيوت. لو ان بيوتنا مرتبة على القرآن وعلى ذكر الله لا حول ولا قوة الا بالله. كم مرة اذا اختلفت مع زوجتك او زوجتك اختلفت معك رددت هذا الكلام اثناء الخلاف لا حول ولا قوة الا بالله. والله لو فعلنا لهذا الخلاف وانصلحت الاحوال. لكن الشياطين اختلفنا لاننا ابتعدنا عن الملك. قال علمني ابي دعاء علمنيه ابي علمه له الرسول. اتدرون ما هو؟ اسمعوا اليه قائل عن بيوتنا اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. امنت بالله وحده وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. هذا دعاء النبي طارد الشياطين من البيوت حافظ لنا مرة ثانية. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. آمنت بالله وحده وكفرت بالجبت والطاغوت بالأصنام والشرك كافة، واستمسكت بالعروة الوثقى بطريق الله وحده، استمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. خلاص، هذا أمر ينبغي أن ننتبه إليه. يا أخي الحبيب، من استعصم بالله عصمه، ومن استعان بالله أعانه، ومن توكل على الله كفاه. إيش تقول لي بقى؟ أصل فصل. هل تتخيلون أن الشيطان يجرؤ أن يقرب مكانا فيه ذكر الله؟ والله لا. عشان تعرف بس إن كل نصب في نصب. النصابون بخير، النصابون بخير ما دام المغفلون كثيرون. أعزكم الله، الشيطان لا يجرؤ أن يتواجد في مكان يذكر فيه الله. الشيطان إذا سمع الله يولي الأدبار، يجري، ما يقدرش يقعد. فهل تتوقعون أن الشيطان يستطيع أن يمسك مصحفا كله ذكر لله ويحرقه؟ أين عقولنا؟ أين عقولنا؟ نصر ونجد كذب وفجر. الشيطان لا يقوى. إذا كتبت آية على الحائط لا يقوى الشيطان على أن يقربها أو يتواجد في المكان الموجود فيه ذكر الله. عندما يذكر الله فإن الشيطان بنص حديث النبي يولي وله الوراق، يجري، لا يستطيع. فعلينا أن نراجع أنفسنا. اعلم كما علمنا الله في قرآن، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. هو مولانا، مولانا هو الله، حامينا هو الله، من اعتمد عليه كفاه. أما أنا أن نعتمد على الله الكبير المتعال. أيها الأحبة الكرام، ما أجمل أن نتعلم من حبيبنا، وما أجمل أن نستنير بأقوال سيدنا وإمامنا إن أردنا الفوز والنجاة. دعوكم من الكذب، ودعوكم من هذه الخرافات وهذا الدجل وهذا وذاك. لا يا أخي الكريم، عندنا كتاب منير، وعندنا سنة عظيمة، وعندنا إمام جليل هو حبيبنا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فدعك من هذه الترهات وهذه الخرافات، واعلم أن الله غالب على أمره. فيا أخي تعال وتعلم من القرآن. إن كنت تخاف شيئا، خايف من حاجة، خايف من ظالم، خايف من بشر، خايف من بشر قوي، فقل حسبنا الله ونعم الوكيل. ماذا قال النبي عنها؟ أمان لكل خائف. أمان، أمان لكل خائف. حسبنا الله، حسبنا الله فيمن ظلمنا، حسبنا الله فيمن نخاف، حسبنا الله لما همنا، حسبنا الله لمن كادنا، حسبي الذي هو حسبي، حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكل وهو رب العرش العظيم. فين أنت من الكلام؟ إذا اشتد بك المرض وعجز الطب عن الشفاء، اعلم أن الطبيب الحقيقي هو الله. الله، وهذا الذي في عرفنا نسميه طبيب ليس طبيب، اسمه رفيق، لأن الطبيب هو الله. أبو بكر لما نام على فراش المرض فقالوا له ألا نحضر لك طبيبا؟ فقال لقد قابلت طبيبي. فقالوا وما قال لك؟ قال إني فعال لما أريد. انتهت القضية. فإذا اشتد المرض فيا أخي امتد إلى القرآن، إلى الملك، إلى الرحمن. مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. ليس معنى كلامي أنك تهمل الطب، لا، الجأ. فما أنزل الله داء إلا جعل له دواء. تداول عباد الله، خذ بالأسباب والجأ إلى الأطباء، ولا تغفل عن هذا الدعاء. مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. تخاف مكر الماكرين وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. طال الزواج على البنت أو طال أو تأخر سن الزواج، ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوالدين. تحتاج طفلا او تحتاج انجابا ردد هذه الآية: رب لا تذرني فردا وانت خير الوارثين. ولماذا نغفل عن الاستغفار واختم به اللقاء واعتذر لحضراتكم عن الإطالة؟ لماذا تغفل عن الاستغفار؟ تريد مالا استغفر الله، تريد غنى استغفر الله، تريد ولدا استغفر الله. لم انا النبي يجلس يوما فيدخل عليه احد الناس احد الصحابه فقال: يا رسول الله اريد المال. قال: استغفر الله. فخرج الرجل يستغفر، دخل الثاني: يا رسول الله الارض اجلبت في الزرع. قال: استغفر الله. فدخل الثالث: السماء تمطر نحتاج المطر. قال: استغفر الله. الصحابه تعجبوا. السؤال تنوع واختلف والاجابه واحده، ده عايز غنى عايز مال، وده عايز ولد، وده عايز الارض تطلع زرع، وده عايز المطره. الكل متنوع، السؤال غير التاني والاجابه واحده. فقال: يا رسول الله تنوعت سؤاله والاجابه واحده. قال: اسمعوا لقول الله واقرؤوه. فقلت: استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. ارجع للاستغفار، اطلق باب الملك بدل ما تطلق ابواب الفجر والكذبه. فدعوكم من هؤلاء الذين يوصلون لهذا الخرافات والدجل والشعوذه والجو الى الملك. فديننا واضح لا تعنوت فيه ولا يحتاج وساطه من اي نوع. انت بامكانك مهما كانت ذنوبك ومهما كانت معاصيك تتوضا وتصلي ركعتين في جوف الليل وتنزل حاجتك بالله، واعلم انه الغفار مهما كان ذنبك ومهما كانت معصيتك ومهما كان بعدك عن الله. يناديك ليل نهار: قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. قال صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. ادعوا الله وانتم موقنون منه الاجابه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبه للمتقين، ولا عدوان الا على الظالمين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله اصطفاه ورباه فجعله نورا يهتدي به السائرون في طريقهم الى الله عز وجل. اما بعد، ايها الاحبه المؤمنون الكرام، ما اجمل ان يصحح المسلم خطا. ليس بعيب ان نخطئ، لكن العيب ان نعرف اخطاءنا ونصر عليها. ما احوجنا ان نحتمل بحمى الله وان نتوكل على الله وان ننزل همومنا ومشاكلنا وما حل بنا الى الله، هو وحده القادر على تفريجها القادر على حلها. إن أخذنا بالأسباب واتجهنا إليه، إن تصدق الله يصدق، إن تصدق مع الله يصدقك الله تبارك وتعالى، من غير فلسفة ولا كذب، كما كان الصحابة الأطهار رضي الله عنهم وأرضاهم. يا أخي الكريم، ديننا كما ذكرت لا يحتاج أي وساطة من أي نوع. الله بابه مفتوح، ليس عليه بواب ولا حاجب، مهما كان همه ومهما كان مهما كان همك ومهما كانت حاجتك انزل بربك. يا صاحب الهم ان الهم منفرج، يا صاحب الهم ان الهم منفرج، ابشر بقرب فان الفارج الله. الياس يقطع احيانا بصاحبه، لا تياسن فان الكافي الله، لا تياسن فان الكافي الله. الله يحدث بعد العسر ميسره، لا تجزعن فان الصانع الله. والله ما لك غير الله من احد، فحسبك الله في كل لك الله. نحتاج ان احنا نبني، نحتاج ان احنا نعمر، نحتاج ان احنا نتالف ونترابط ونتقارب ويحب بعضنا بعضا، نصحح مفاهيمنا ونصحح اخطاءنا ونلجا الى خالقنا. يحنو بعضنا على بعض ويعطف بعضنا على بعض، تعود الينا اخلاقيات الاسلام الراقيه الرائعه التي اصبحنا نفتقدها بيننا الا من رحم الله الكبير المتعال. بهذا تنصلح احوالنا. لا املك الا ان اقول: من لا بلغت ربي إخواني فاشهد، ولا أملك أن أحمل أحدا على رأي، لكن أملك البلاء ما كان في هذا الجسد نبض إلى أن ألقى الله تبارك وتعالى. الله أسأل أن يكرمني وإياكم بطاعته، وأن يغفر لنا وإياكم الذنوب والأوزار، وأن يعفو عن تقصيرنا أجمعين، فأن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه. اللهم تول أمرنا ووحد صفنا واغفر ذنبنا، خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليه يا رب. لا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين. قصدناك فلا تخيبنا، قصدناك فلا تخيبنا يا الله. ذنوبنا كثيرة، اللهم استرنا بسترك الجميل ولا تفضحنا، لا تؤاخذنا بذنوبنا ولا تفضحنا بعيوبنا يا رب. استرنا بسترك الجميل ولا تفضحنا بين عباد، استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليه. اللهم امين يا رب العالمين. ألف بين قلوبنا، وحد بين صفوفنا، واطرد الشيطان من بيننا. احفظ مصر واهلها من كل مكروه وسور، كل من اراد مصر واهلها بخير وفقه لكل خير، وكل من اراد مصر واهلها بسوء خذ واخذ عزيز مقتدر. امننا في اوطاننا، امننا في شوارعنا، امننا في ميادينا، امننا حيثما وجدنا، ارزقنا الامن والامان والاطمئنان والاستقرار، وادفع عنا الولاء والوباء وسوء الاخلاق. يا رب احفظ الشباب، احفظ البنات، احفظ النساء، احفظ كافة المسلمين بقدرتك يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الاحياء منهم والاموات، انك سميع قريب مجيب الدعاء. عباد الله، ان الله يامر بالعدل